ومن بيتها إلى العرس أتباه الترقص والتبرج لا يضر، ومن بيتها إلى المقاطعات والجولات لا يضر. غير عنده نيت تجيس بيت الله يبدأ يشوش عليها، وأن هذا لا يجوز. المسجل اللي يدير فيها الهول ينقال انه يذكر بالآخرة، واللي يدير فيها القرآن ينقال لك هذا هذا الدين طارئ. لما السجالة ما قطع دين دار فيهم الدين، موريتانيا غرايب وعشي، غرايب وعشي. إلى عادة المرأة تقيس لها الدرس في سيارتها ولا ملك تقفر عليها قرانك لا تردشي، وإلى عادة تقيس كل بليدة يا الله تم الدير معاها حضور مجلس الخير، يا كان باط الجيل مولانا خلطوا عمل الصالح وآخر السيئة. أما نقفل عليها عن مجالس الخير ونفتح لها مجالس العبث والويل، هذه عقيدة مسيلمة الكذاب، هذا ما يصدر من حد أدنى عنده وأدنى عقل وأحرادي. تفضل قول سؤال الآخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا فتاة مسلمة وأحب أن أطيع زوجي، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هي فاتية ليت افتراض. أيوه راح يعرفك جعل وفل. فهو طلب مني شيئا، وهو طلب مني شيئا شيئا أخاف أن يكون حرام. طلب مني شيئا، وهو طلب مني شيئا أخاف أن يكون حرام. حراما أخاف أن يكون حراما متمسكا أن عنده مرض السكر. السكر أهل السكر عندهم ضعف جنسي، وهذا الشيء هو أنه يريدني أن أمسك بفرجه وأفعل به ما يفعله بالسجن. أمه الجواب لا كانت هي سألت تسول أرقى فقيه تثق فيه تسول عن اللي طلب منها الزوج، فإذا عرفت أنه من جملة الحرام لا طاعة لمخلوق في معصية الله. تتأكد أولا من النقطة اللي يطلب منها زوجها أنها حرام، وإذا عرف حرمتها حرم المطاوعة فيه. تعود راهي عارفة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمهم هون تعرف يا كان ذا المطلوب حلال لها وللزوج أم هو ممنوع عليهما، وإذا عرف أنه من جملة الحرام حرم المطاوعة فيما حرم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق خلاص. أسوأ قاعنا وشنه أسوأ الجزئية اللي سوى العنا وأسوأ غيرها، وذاك اللي يخلق بين الأزواج ما يا الله ينشرح للناس ولا ينقى بها اللي سماه الله ووصفه بالغيب. قال حافظة قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فجعل بعض الأمور التي تدور داخل الأسرة بين الزوج وزوجه أنها من باب الغيب الذي لا ينبغي أن يطلع عليه الناس. الأمور الزوجية الما متعلق بها تقاضي ولا خصوم الأصل فيها الستر، ولذلك وصف الله أمر الرجل مع المرأة قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومعروف أن اللباس إنما يقصد به ستر العورة والتغطية، معناها أنه عليه أن يستر أمرها الخاص، وعليها هي أن تستر، هي أن تستر أمره الخاص، وهو ملي مطالب أن يستر أمرها الخاص. إن عود فمش حاجة للسؤال عنه سول عنه بطريقة منفصلة، ما هي مسألة مشاعة أمام الناس. إذا فهمتوه والله ما هو داخلكم، ما تشرح ذيك الأمور بذاك النوع من التوطي حتى ما يبقيه الشرع. أيوة قول. أيوة قول. نرجو الأخضر إن شاء الله. خلاص انتهت الحمد لله. هاي قضية لذيذ الله سؤالين. تفضل. بسم الله نبدأ على بركة الله مع الأخضر. قول بيته. ولا سجود لقنوت يجهر به ولكن عمده مستنكر. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارح تكلمنا على ويترك الوسوسة الموسوس، أناها حرام منعنا على رجاج عرف أنه فيه الوسوسة يطيعها، لأن الاستغسال معها معناها المشي معها وتطبيق ذاك اللي تقول لك الوسوسة يؤدي إلى الشك في وجود الله جل وعلا. وذا المخلوق ويعجب الشك يكان هو موجود قاع والله ما هو موجود. ويشك في المكان والما على بابه والله ما هو على بابه، والشك يكان واقف والله قاعد بهالي زقنا الشيطان راسه والعياذ بالله، ينعود مات العارف ويعود يقول الكلمة ويقول انه ما قالها، ويعدل الفعل ويشك فيه، ويصق البس ويقول انه ما صقله، ويوخل على واحدين ويقول ما هو خاطع عليهم، عود مات الحاكم الشبراس وعليه حرام عليه منعا. طرحت لكم البارح المارة انه اذا كانت الوسوسة مارتها ان تشك في اليوم ولو مرة، فاذا كان يعتريك الشك كل يوم ولو مرة حرم عليك الاستغسال معه، معناها حرام عليك تعمل به. شكك يامس في طهارتك، شكك اليوم في الركوع، شكك نهار اخر من الدخرة، ما دام كل نهار يقبل منك طشة وجب رفضه ومعاكسته. اللي يقول لك بقيت لك ركعة خليها عنه، قال لك ما سيت راني ما سيت، قال لك ما كبرت راني ما كبرت، قال لك ما رويت ما غديره مشيتو ارعام ترجع وارعام تحرم. لكن فلقى قدامه بلاي دليل اللي عنده مشي لا يتمشي، مجرد يريج شوح، مجرد يريج راهو خلاص. وهي اللي شير لها صاحب النوازل سيدي عبد الله والحاج ابراهيم اللي نظم نوازله الشيخ محمد العاقب والميابئ، وهذا قاع عينه على العقيدة يا غير، هي قاعدة عامة قال وما به يوسوس الشيطان والقلب ياباه هو الإيمان، فلا تحاشج عنده اللعينة لأنه يزيده تمكينا، قاعدة أسسها زروق ولم تزل أحكامها طرق. هذه من قواعد الإمام زروق شيخ الفقه في زمنه وشيخ الطريقة الصوفية في زمنه، إن الوسوسة مجرد تبي تفكر فيها تزداد، لا تفكر قاع ولا تخمم، لا اللي جاك طحن لا عود شمشو جاك طعص وطوف ما غادي لك، والضمانة ما هي فيك لأن الشريعة سقطت عنك ما توسوس لك فيه، وراه ما يجي الله يجي لا رجاج عادم وجهني ما غادي دور يقول لك صلاتك ما رانك ما صلي، قول له راني ماني مصلي، انا اطبق الشريعة والشريعة قالت اني ساقط عني وانت لا ينحطك عن رقبتي. قال المولاي ترى له يوصي على الشيطان، قال انه جاب خبر جملتين متناظرات في القرآن، جملة خبرية وجملة انشائية طلبية، والله هاي الانجليزية، جملة خبرية وجملة انشائية طلبية ومتناظرات، وان هذا يدل على خطورة الموصع عليه. قال إن أصل الحرف توكيد، إن الشيطان لكم عدو، هذه جملة خبرية معناها قال إن مولانا يا عبادي اسمعوا الشيطان راه عدو، هذا خبر أخبر به رب العالمين، إذا معناها ما يعود الصديق أبدا، صديق فيما يخالق، هذه جملة خبرية تلب لها جملة أخرى إنشائية طلبية، قال فاتخذوه عدوا، راني خبرتكم أنه عدو ويا الله تعاملوه من الآن أنه عدو، أي أمرتكم ما طلبت منكم أن تعاملوه معاملة العدو لا أن تعاملوه معاملة أنه شخص عدو، فأخبر عن عداوته وأمر وأصدر أمرا صارما بمحاربته، وأن لا يعامل معاملة حد عادي بل عدو لدود متمرس لا يبالي، والمهم عنده الإفساد ما يتريب أمر فيه خير، ولن يتريالك بطاعة عرف أنه لا يضيعك واحد آخر الخصم، يزين لك قيام الليل إياك تصبح ما نقاد تصلي الصبح، يهلي قيام الليل سنة ودور يفوتها الفضل الجماعة عليك 27 درجة ويصبحك مع الصبح ما نقاد تسمي لما نقاد تذكر الله، وهو الفوق الفوق قوم يا أخي قيام الليل متعدل، ويقول لك يا أخي قوم قوم يا أخي قيام الليل متعدل، تسمع عليك متعدل وهو لا يمكر بك من طريق أخرى، يقول لك شوف أقرأ صورتك أقرأ يا أخي فوت عليك مرد أخر، ما يزين مرد ما هو لا يقلع منك مقابل هطون من خير، ولا يفضل مسألة عند الله بسيطة واحدة كبيرة ما زين عنده، وليالك شونا الوقت يحضر الله يوم الجمعة واحدة يحضر الله يوم العيد، ليك المسألة اللي مخففها يديرها في السماء، العيد اللي قد حد ما يعيد عاد الواحد لا بد من يسلف ويدين ويسرك كانوا ماشي العيد بهاللي السنة، يا غير يدو يزكي وما يزكي ركن الأركان ركن الإسلام ما يعدلوا، يا غير لا بد الواحد من يدبرني يعيد، تقول له الشريعة تقول له شوف انت ما كذا يقبض يكرط اللحية ويمحي الشارب يعكس يزين له يرجع للشريعة. قالت انه ما يتواسى يقول هذا لا بداني منه ذاك اللي قالت انه يتواسى يتحاق معنه نعوذ بالله. اذا قال لنا قول البيت ولا سجود لقنوت يجهر ولا سجود لقنوت يجهر يجهر به ولكن عمده مستنكر. يا القنوت لا قريت قلت القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك اللي قال بعدين ناكرين وقال انه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحدين قالوا لم يثبتوا أنه بدعة من الماشي عليه المالكية لا أساس له من الصحة وأن القنوت الثابت على رجل من الصحة هو قنوت النوازل. وأما اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره النص عليها قليل ومشاوع عليها الفقه أنه لا دليل عليه والأحاديث التي رويت في ذلك المعنى ضعيف. وابن تيمية في الفتاوى قال على النقاع أن القنوت أصله سورة من القرآن. ابن تيمية دار شور القرآن واحد الاخرين قالوا انه بدعه وضلاله من حج ابو صلاه قال لا يعرف الله يسير. اذا حد قرا الفوق في القنوت هذا العدل ما يتواسى الى عاد سهو ولا لازم سبه ولا عاد الصمت حمد وعاد يقول اللهم انا نستعينك ونستغفرك قرا الفوق هذا الذي فعل منكر لان وقل درجات يعود الدعاء والدعاء الافضل فيه السر تضرعا وخفيه اطلبوا ربكم التحت ولا تطلبوه الفوق لأنك اللي تناديله قريب مجيب. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أهذا الرب الذي دعوتنا إليه هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ إذا عاد بعيد منا قلها أن التمون حي طول وإذا عاد قريب منا معناها أنه كافي المناجاة معناها نقول إذا التحت. فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما تحتاجوا ترفعوا أصواتكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته اقرب له من هشاية الراحلة أقربص الراحلة اقرب له من ذلك للي تطلب اقرب لك من هذا وكافي قاعد لي ونحن أقرب إليه من حبر الوريد. قالوا انه هذا العرق اللي يهد في الرقبه ان يعود حد يتكلم ان مولانا قرب لك من العرق والساي يمثل به اللي متصل بالقلب ان يعني ينقطع يموت مولانا وهي اللي شير مولانا عند الموت يقولوا نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا انا قرب له منكم انتم اللي مجمعين عنده دار ما تشوفوني به لا تدركوا الابصار. اي وقول دارنا شهر به منكر وكون الى عدلها ساهي مهم ما يلزموش. اي وقول كزيد سورة وان باخريه بارك الله. دارنا الى سيدنا مولي صورة يعملوا قاع في الصور قاع كيف انا اصلي مثلا الظهر والله العشاء الليلة وقباطوا ست صورة ما الاصران الفاتحة الركعات الاولى تمارهم فيهم الا صورة مع الفاتحة قريت مثلا الفاتحة وقريت سورة وقريت معها سورة أخرى ما يسميني حد ولا لازمني سبه. كذلك أما اللي بيخريه معناها صليت الركعات التاليات من العشاء اللي ينقرأ والتع بطو قريت مع الفاتحة السورة ولو عمدا لا يلزمني شيء لأن بعض الصحابة كان يقرأ السورتين والثلاثة وكان عبد الله بن عمر يقرأ في أخريه معناها الركعات التاليات ما يكتفى فيهم في الفاتحة بل كان يقرأ الفاتحة وصورا معها وعليه لا يلزم شيء. من فعل ذلك ولو حمدا فلا شيء لا قبليا ولا بعديا. رجاء ما يكتفى بصورة اقرأ واحدة والله رجاء يقرأ مثلا فرق عصرا ما يقرأ فيها ما هو صورة واحدة يكمل كله لا حرج فيه ولا سجود للبعدي فيه. ايوه تخطى وسمعه الرسول وين صلى عليه خطيت فمشي ما في قلت لا هو الشطر ما هو شطر. كزيد سورة وإن بأخريه وسمعه الرسول وين صلى عليه وسمعه الرسول أن صلى عليه وسمعه الرسول أن صلى عليه معناها وسمع وسمع أحدا يقول رسول الله وهو لحق ذا فصل قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتلي صل عليه. سمعت حد اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو عايد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حد كامل هائهين مولانا يعني وطى يسمع صوت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ولا صلى عليه. قالوا واحدين من العلماء من ذا كان لا يفهم منه من باب الأحراء ان حد ما اللي سمع اسم مولانا ولا قال سبحانه وتعالى ولا قال عز وجل من ذا كان يسلك يا كان هذا يفعل بالمخلوق تعظيما لا ينبغي ان تسمع باسمه الا ذكرته وصليت عليه. فماذا تفعل مع ذكر الملك الاعلى اذا سمعته؟ هذا السؤال مالكم فهمتوه بقى؟ التعظيم ان يعد للمخلوق فماذا تصنع مع الخالق سبحانه؟ والله السؤال ما ادخلكم. لكن اذا كنت نقول لكم قبيل واحدين منكم الحاضرين والعصر واحد من الاخوه قبيل سأل سؤال وارد حتى قال عرن مندرة اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز رفع الصوت على علي في حياته مندرة كان ولا قال سمع الحديث كانوا قد يصوت فوق صوته هل الحرمة تبقى من الصوت ام زالت؟ قلت له عرن الجواب انه ينبنى عليه ثلاث نقاط. واحدة منهم مولانا قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوتي وهذا من اعجاز القرآن فربط التعظيم بالصوت ولم يربطه بالذات لان الذات تموت وتفنى وتدفن وتغيب عنك وما دام ربطه بالصوت فالصوت هو عبارة عن الحديث لأنه هو الذي يتكلم بكامل الحديث. وعليه قال بعض العلماء مستنتجا من هذه الآية أنك حد يقرأ ذاك حديث لا ترفع صوتك عليه الاعتماد دور تدخل ضيق لأن مولانا حذر من رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوه؟ أن ملي أيضا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وجعلوا أن العياب له يؤجل الرد بها اللي تحبط أعمالكم ما يبقى عندك عمل صالح. قالوا العلماء طيب من درس الشرواس مع القرآن إذا كان رفع كل الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يبطل العمل فما بالك وما حال الشخص إذا رفع صوته بالكلام العادي على كلام الله؟ قالوا فالأمر أخطر وأعظم. قالوا طيب العادة لقهر كثرة الوقي واحد يقرأ القرآن واحد يقرأ الحديث واحد يقرأ الفقه هذا الشماسين يا الله كلهم هذا. قالوا يا الله يعود ذاك اللي يقرأ القرآن على الموجة الطويلة وذاك اللي يقرأ الحديث على الموجة المتوسطة وذاك اللي يقرأ الفقه الموجة الترددية أف إن قال له بويا احفظ صوتك إنين تدرك لأن الفقه ما يجمم له لا يطهر له ولا يزين له. كان مالك إذا جاءه الناس يطلبون منه العلم منه العلم سألهم يقول لهم تسألون عن الحديث أم تسألون عن الرأي والمسائل؟ فإن قالوا نسأل عن الحديث يقول لهم حنوني يعود إلى منزله ويأخذ لنا أنظف لباس ويتطيب ويتطهر وكل حالة ويلبس قفاط وقنوسة ويديرها على رأسه ويخرج بأبهى صورة ورايح تتعجج ويجلس على المنبر بأدب وسكينة ووقار يقول لهم ايوه تفضل. وإذا قالوا إنما نسأل عن المسائل والفقه وذيك الأمور الصورة كان بها يعملوا موراب السروال ويقيم معهم ثم تصوروا عن الفقه هذا ما يرتبط للسروال ولا يشمر يعتبر على أن الفهم الخارج من العالم ما عنده ذيك الحرمة. ولذلك أرك المصحة ما يجب تمسون تعليق جنابه يغار ينعو تفسيره كتاب كيه مثلا تفسير ابن كثير تقول تقبلون تعليق الجناب مجرد يدخل فيه كلام المخلوق قلبة حرم هذا من الغرائب مثلا عنده ياكل احترام عاد يقبل جنوبه يقبل محدث الحدث أصغر والله انتم انا ما هو داخلكم على هيام يرتب يعودوا عند كثير تكتوب واحد من المصحف واحد الحديث واحد الفقه ابن عاشر ديروا التحت ودير فوق ذاك المتوليه الحديث ودير فوق اني مصحف والله والله ما لا بد من ترتيب ذاك. طيب هذا قلت لكم باب الفائدة لأنه شيء سؤال شبيه به. أنا قال زاد كان في الصلاة واسمع حد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يضر ذاك بهلي مولانا قال إن الله واش وملائكته وفيه ظاهرة غريبة انهم حكما اسم المذكورة في الرواية حزب بعد نذكر مولانا نفس الشيء انه يعدل للمؤمنين قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته يا غير قال انه اياك مرقنا من الظلمة بينما قال عن رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا غير ما هم مرقين من الظلمة بيني ما هو داخلها قال فصلاته علينا لإخراجنا من بليات الظلمات وصلاته على الأنبياء ليرفع درجتهم وليشرع لعباد الصلاة عليه وسبحان الله أنه هو يصلي علينا احنا وإحنا ما يصلي علينا وأنبياء ما اكتفى بها قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ولا ذكر ظلم ولا ثم آفة وعليك ما خلاها على المولان يصلي وملائكته أمرنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واذكر عنا احنا قال يصلي عليكم ولا معها السلام والنبي زاده مع الصلاة التسليمة فلم يذكر علة في الصلاة عليه وزاد في الصلاة عليه التسليمة وأخبر بأنه يصلي وأمرنا أن نصلي بينما إخباره عن المؤمنين اكتفى بمجرد الصلاة منه ومن ملائكته دون التسليم ودون الأمر بذلك. يا رب كانكم إذا فهمتوه قال والله ما هو داخل ما أفقطوا لي الملاحظات إيه انقع الآية حتى الحزب المذكور فيه اذكر مولانا على وراه واركم المؤمنين يلحق درجة عن مولانا لعود الصلعين الله يرجع ربي يجعلنا إذا حد اسمع حد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي قول اللهم صلي على سيدنا محمد إذا قال لك رجاء لازمك يقول لازمك إلا أنت صلي صلي يا أخي ما لازمني سبه وتعرف العلماء قابوا يهمنا قالوا لأن مولانا آمر بالصلاة عليه ولم يقيد زمنا ولا مكانا ولا حالة قال صلوا عليه وسلموا تسليما وعقد ذلك شاف الحديث ان حد اسمع باسمه لا صلي عليه يدخل ضيقه قالوا هذا معناه انك ما ترى عندك من السلاك ما هو تعود الله ان تصلي عليه لان الحديث والآية ورد على وجه الاطلاق وما دام مطلق معناه انك ما ترى يسلكك ما هو تصلي عليه فلذلك قالوا من صلى عليه في الصلاة ادور يا ويش كانوا يسلك لا حرج عليه ما يلزمه بعدي ولا يلزمه صبة يعني بعد ان يصلي عليه احنا واحد ركن المؤمنين ما يصلي عليهم يصلي عليهم يقوم من فوقها ما كنين فيه يقولون انت مارك منصوص مارك منصوص اخر نوع من النص اقعد فهمتوه ايوه طيب اقرأ البيت لأخا او اكثر السورة او لم يكمل سورة او اخرجها لحظة خليك واقف قالوا ما اللي فهم رواية قالوا من دراي لا سمعت رقع عطس كانت قد تقول له قال الحمد لله كانت قد تقول له يرحمك الله قالوا من دراي قال لك رقال السلام عليكم ورحمة الله كانت قد ترد عليه قالوا يا قدتون أن ما قد الرد عليه فرد السلام واجب والصلاة على النبي غير واجب إلي ترخصوا في السنة يا الله ترخصوا في الواجب حد وقف زر مدى وقال السلام عليكم وانت تصلي كانت قد تقول وعليكم السلام ورحمة الله قالوا من ناحية الفقه والنظر والله قالوا ما اجبرنا الهدلي إلى مشيناها على القواعد الكلية والله رد عليه بقى به اللي يؤدي فرضا ويا رخص لك في السنة رخص لك في الواجب من باب أحرى إذا فهمتوه قالوا هذا ما أجبرنا فيه نص ولا نقدر نقولوه وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول إياك ومسألة ليس لك فيها إيماء مسألة ما أجبرت حد يقول بها قدامك من العلم أرعى لأنك سبقوك 14 قرن وانت قدامك ذم العلماء يشك على الصراط المستقيم مردة عاقب عنها ما به قلة الفهم قال خاف من أبي المارى لنص شما أجبرت له الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع خافوا منها ترد للعاطس سمعته قال الحمد لله تقول يرحمك الله. بعض العلماء قال انك اذا قلت له يرحمك الله ما تضرك. قال واحدين تضرك بعد به اللي تتكلم معاه. والكلام في الصلاة اما مفسد او يلزم منه شيء. وشوها من ذيك الجهة. هذا اخترت تنظر لكم ان هذه قضية النصراع للمسلمة ولدت عند بعض الفقهاء تفريعات طويلة الذيل متشعبة المسالك. ايوه قول. او اكثر السورة او لم يكمل سورة او اخرجها لما تلي. بارك الله لك اكثرنا السور اقرانا لصلاة العشاء بعد لكم انه بعد ما لا يتحراوه وحده لان يحرم بهم يجيب الفاتحة بعض قرابيهما تبت يدا ابي لهب ونينو فمنها قرام ملي السورة المتولي تقول والله احد ونينو فمنها جاب قول اعوذ ربي فلق دور يبقى وحدين لا يمظمظوا سبحان الله معناها فتصال معايا ولا ما قالوا خبر سيرتهم دور يخلق تبعريص والمسيد حسوا يحرك قال ان حد كثر الصور ما تضروا اذا بدت لا تقرا صورتك تقدر تحرم في صلاه العشاء وانت شبعان وبارك فتران مترحم وحارك عليك البرود وانت متمونك ولا تشكر نعمه مولاك جيب الفاتحه واقبل تلحق من الجنه والناس ما يجي يسميك رجل اقرا الحزب كامل واقرا في الركعه الاخرى لا نهمش يقولوا له التنكيس يقولوا له الفقهاء التنكيس يلا الصور تعود مرتب على حتى المصحف اقرا في الحزب اللي في الركعه الاولى اقرا فيها الركعات اربعه اقرا في الركعه الاولى حزب تبارك كم اني تختم واحكم ركابيك والركعه الاخرى اقرا فيها بقول حي اني توفي الحزب والركعه الثالثه اقرا فيها بعد الفاتحه عما يتساءلون يتكملها والركعه الرابعه اقرا فيها من عند سبح اسم ربك الى نهايته واللي اسمك بطجله لا يعرف شيء يهلي لا تمي تتوسع في قراءة القرآن يا ما يجد حد يقول لك شيء حد قال لك هذه زيادة يقول له حتى انت زايد تزايد زايد متخطي حدودك ايه واقول او اكثر الصورة او اخرجها لما تلي بارك الله انا هسابق هيك كلمة اقول او لم يكمل كذلك اي عام ما اللي قرأ صورة ولا كملها انا مثلا حرام ترين صلي وبدأت بصورة وقفت ما كملت يعدلوها لك بعض المساجد لا يقرأ الفاتحة ونين يقرأها يقول بسم الله الرحمن الرحيم والليل يا يغشى والنهار لا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. من يجد يسميني نقول له ماني مكمل السورة ونتعود الركعة الأخرى انقد نقرأ فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولا يجد يسمين لقى ناني قاع قاري صورة معدل عنها يضرب من قرأ سورة ولم يكملها ونحو ذلك ما قد حد يتكلم حد قالوا لازمك شيء قالوا انت جاهل يا اخي فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مرة يصلي ويقرأ الفاتحة ويكتفي بآيات ومرة يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة ومري تاني ضارك حكما ما قد سمعت بهذا يا سنة واحد الله قطع على الفاتحة وسورة لا شك أن حد عد ذاك هذا هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أكثر أوقاته يجيب الصورة يا غير ما اللي عد الأخرى يا أخي الأمة تعرف أنها ما لازم اسم سمعتوا يتم رقاه يموج على ذاك أيوة قول تبارك الله إلا أما اللي باطقة كنت أقرأ الصورة كي تنقرأ مثلا ولا يغشي إما علمت باللي علم به مثلا لا اكتفيت كنت هامل أقرأها كاملة باطل لها قريت منها آيات وطرت علل من أشرح لا نهين قرن بكم آيات باط مثلا وقريت الفاتحة ونين فت قريتها وفيتها قلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين قالوا ما أقطعت لا تخطي ترى الصفت الحزب قباط منه إليه وعدت اللود المد خرم واليراضي مولان عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وجيت حاكم مركبية قال لي واحد انت مالك ما قادين صراطي والله مروا عياذ بالله هذه لا يقريتها منها إما قلبت لي والله قاع على الصف هيدور آية أخرى من جنسها هذا يجوز لك ولا شيء عليك خرجت من صورة لصورة ومن آية لآية لا يضرك ومر قاع هذه هون اللي ما تضرك مرة أخرى قاع تدل على أنك تعرف شيء تعد الرواية أخرى تدل على أنك تعرف كيف حد يصلي لعشاء وصحت لي يقرأ صورة قصيرة وهو عاقب له الليالي الأخرى كان يقرأ فيهم شيء قصير وعايد الإمام أن يعطي شيء مكر الله في الصور طوال يا لما اللي مرة يدرد عليه المسي ياكي عرفهم من الإسلام جاي على ذاك كام ليالي يقرأ بهم صور طويلة وخالق ليلة قاع يقرأ بهم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس إذا عاقب لك أنت تقصر بهم وعطلا يترجع للسنة الأخرى اللي تقد أولا تبدأ أنك لا يتقرأ قل هو الله أحد تتفقد أن يلعش ولعش مطروف فيها التطويل اللي عند منين قلت قل هو الله أحد تجي واقف أنا نصلي لعش ومطروف فيه التطويل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وتقبلوا لهم قل أوحي يا لما رن رحنا الإمام رجع قل أوحي والله يا خي واللي مكم عشنان يوهو ياك ما يضر وما يضر سمعتوا هذه الصور يا كل واحد منكم ترصق فيه يعرف منين يجي عنا ايوه بسم الله يتخطى اللهم آمين اللهم آمين كذا الإشارة ومن يكرر فتحة سهوا ببعده بري قول عل كذا الإشارة ومن يكرر بارك الله كذا الإشارة أنا قاعد في الصلاة ده هو راعي في مرد له يتخسر والله فهم حاجة شار بيضه كي لا يشير لطفيل بالك ليش دي لا يرضع أما له الدنيا جايز لك تشير له وتقول له سبحان الله إني يتلفت كم قطر صبعك في ذا العينك عليه لا يضرك سلم عليك رقاش قال لك السلام عليكم وانت في الصلاة ما رقاش تتكلم به اللي ما وضح لك دليل تشير له بيدك فقد هبت في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد في صلاة أشار له بيده من وراه هو أراه رد عليه بالسلام وربما تعود هي اللي أرى جابر واحدين يسلم عليك موريتاني الصلاة عجزت عن شيء عاد في الوتات وكلها لا ليدري يابس شير له شير لك مرقها بعد السلام عليكم لك واحد سلم ولو خل رد عليه لأنه مشغول بالصلاة ما هو قادر يرد عليه بالكلام عاد الصلاة واحدين قاع خلاه السلام عليكم ولذلك قال بعض العلماء أن فم رواية لكن تقول لي الشغل اللي رقاهم سلم عليه يالتك تقول أنت السلام عليكم ولا درت معها أيدك به اللي وما أحداك يسمع صوتك يريد شير له بيدك أنت قلت السلام عليكم وعود الصلاة هو قاع يقد ما يعرف أنك اتطقت بها يكتفي بالرد باليد إياك يعود واحد منكم أدى السلام لفظا ولو خل رد عليه إشارته يظهر ما تعودون إجمي عمل الإشارات إذن فمن سلم عليه شخص أو دعته حاجة لأن يرد بيده فعلى ذلك شغل بيد ولو يرعته يظهر ما يركز حتى ولا يكفر لا يضيع صلاته الإشارة لمنها داعي على حاجة ضرورية وتعدل لا تضرر ولا تنقص من خشوعك شعدل نفسنا هذا هو أكمل شيء به اللي هو مشيه مولانا ياك ينعتر الناس هذه سبيلية يدعو إلى الله على بصيرة أنا مضويني مولانا. تخلي عدد كامل هو طريق الله. وقال مولانا إن كنتم تحبون الله فاتبعون حدوكم يبقي مولانا. ويدور غير عند مولانا يكرد وطيات. أيوة قول اللهم آمين اللهم آمين. كذا الإشارة ومن يكرر فتحة سهوا ببعض ينبري. إذا كرر الفاتحة ساهي قراها وهرسها عدل انه ما قراها قبل عله وعقبل هر انه مكررها سهوا. قال لك انه تبرأ ذمته يبرأ يداوى بالبعد يصبرته افطنت لك انك كررتها اصبرني انتسلم اسجد البعدي وصلاتك صحيح. ببعد ينبري معناها يبرأ بالبعد. لا فهمته والله تعود ما هي من باب البراء من بعد بمعنى البراءة معناها بريئت ذمته لأنه أدى ما عليه. فهمته أيوة طيب قول. وظاهر الصحة في العمد لنا وياكر السورة بعد بارك الله يقول الله الشطر الأول مهلي واندخل في كل شطر ذا وظاهر الصحة في العمد لنا كأن سوناه والظاهر كأن سوناه قلنا له قلت لك احنا العاد قاعد كررها متعمد شنو اسوله. قال الظاهر في المذهب المالكي الا انها صحيح حد تعمد وكرر الفاتحة لهده ما هم العبث الا كررها وطوف. قال انه ظاهر من المذهب الصحة لنا وذيك لنا معناها لا يقول ان الاخضري الاخضري اللي هو صح وهذا عايد النور يقال معلق عليه واحد من العلماء شيخ حمى الله الغلاو شيخ عبد محمد شيخ عبد الله قالوا اعلنوا انه نيتا يتكلم على الموضوع اعلنوا قال والظاهر الصحة في العمد لنا معناها اللي ظهر لي من المذهب ان ياك اللي قال الاخضري ما هو صحيح. الاخضري قال انه ان عادها عمدا بطلت صلاته. قال هو على ان الظاهر لا ان اللي مشى عليه الاخضري ما هو قبله وقبل به الامانة لحل يغش يدخلش في كلام الراجل ما قاله. قال لنا والظاهر الصحة في الحمد لنا معناها الذين اختاروه الصحة لنا فيما رأيناه واخترناه ولم نتبع فيه الأخضرية مع أننا نقوم بنظم تاليفه المنثور لكن لأمانته نبه على ماله وترك الكلام الآخر للمؤلف. ياك ما يدخل في كلام حد من العلم يقولوا بشي ما قالوا. ايه وقول وذاكر السورة بعد الانحناء بارك الله لقاع ما زال مترتب على ذا القدام. أيوة قول لا يرجع وذاكر للتري لا يرجع ارقى ذكر السورة هنا عقبنا جبر الفاتحة ارقى ذكر السورة وإن فات ذكرها إن فات الحالة معناها جبه ما تقول أحكم ركبي. قال أنا قاع نسيت ما قريت السورة قريت الله الفاتحة. قال لك لا يرجع بهاللي صورة وخفيفة مردتها وبالتالي ما يرجع لها بهاللي هو ركن هو انت قيس الركوع والركوع واجب. ونصل عند العلماء ان الرجوع من الفرض الى السنة يبطل او على الاقل يلزم منه شيء. قال لك نوني ذكر الصورة وله مدى ذات الحالة معنى اجمع هم وليه كبر كبه ما يرجع وليه كبه يقول ان علاج ذاك يقول وذاكر للسر قبل الركوع عقده او جهري رجع للبيت لا يرجع وذاكر للسر قبل الركوع عقده او جهري بارك الله. قال ان هذا ما هو صورته هاي عقده والجهري والجهري معناها فات عقد الركوع وخارج للحناء وخارج عقد الركوع. عقد الركوع كم تركبي والله قاعد رصتهم وقفت وللحناء معناها جبيت يا ما افتح كم تركبي وبينهم البين السمو والتراء. شوفوا قال على انه يعود الله انحنى ما يرجع الى عاد السطرك السر في السورة والله الجهر فيها تركهم هما الاثنين. قال لك على ان هذا قاع ما هو مشكلة ولا هي عقب عنكم يقول في شي ثاني ان تارك السر يلزمه البعد وتارك الجهر في محله يلزمه القبل. قال على انك يريد فوت العود غايت مثلا الصورة سيد عنها لا ترجع ايك لا اشكال فيها قول الصراص البيت لكن ركب لكم العقدة بل من قال الرأي إن شاء الله. فاتحة أعادها ثم سجد والسورة أعادها ولم يزد. هذاك ما توام البيت تمي سلمة تأمل في نوم البيت لأن التكسر في البيت يخل بالمعنى. قول انه بعد قاعد تركوا مثلا بعد ان ينحني شي عدد لا يرجع وذاكر للسر هذا الركوع عقده او جهري. بارك الله لقى ذكره قبل ان يعقد الركوع هذا ما نار اذي العود اللام على الحناء ما ترى يرجع الى عاد الصبع دار عقد لا يرجع قولا واحدا لانك من ساعة تحك مركبي رجوعك لا يصح الا للركن اللي هو الفاتح. يا عارزم تفصيل قال بعض العلماء انك ان انت ترك الجهر والسر في السورة انك يلزمك شيء لا قبليا ولا بعديا. واذا تركت السر او الجهر في الفاتحة لزمك في الجهر لعت مثلا ما جهرت في محل الجهر يلزمك القبلي ولعت سريت ما هو محله يلزمك القبلي. هذا الفاتحة. وان السورة اخف من ذلك. واحدين قالوا حكمهما سواء لا فرق في السهو في الفاتحة والسورة ان المطلوب في حقهم الاثنين متجادين فيه ان حق الفاتحة واجبة وركن وان السورة لا حد سنة يغار من ناحية الجهر والسر والسر وما يلزم عليهما وما يترتب عليهما انه صيام. وحد جاء المولانا ما حد ما جاب لهم القبل والله ما جاب البعد لا شيء عليه بقوة الخلاف الوارد فيه. والسورة أعادها ولم يزد. بارك الله عاد صصها عن السورة عاد قاعد صصها عن السورة وتوه لا ما هي مشكلة ولا لحقود أكون كان ساهي وتوه ولا فات بعد خلاص قال لك أنه يعيد السورة ولا يأتي بالبعدي لهل هي خفيفة ما مطروف فيها من التأكيد كم لا بد من يفرق بين الفرض. وطائفة من العلماء قالت أنها التفصيل اللي مشعلي الأخبار يقع ما وقال انه سواء كان في الجهر او في السر او في كذا لان الفريضة لابد من ترجع لها والسنة ما ترجع لها الى عند قيس الفريضة. واما القبل والبعد قالوا لا يلزموا فيه شيء وقع ايوه. طيب خطا لما دخلوا في باب اخر لعدم الوقت سوى زال الوقت عندي وقت مبارو وزال ها نص دقائق ايوه سوى نخطمه انه بيت وضع بيتين كان بطران الصلاة بالقهقها نعوذ بالله فبطلت في القهقه. هذا اللي يتكلم عليه هم اللي شمركوا فيه المبطلات وفي غيرهم. قال انه باب مبطلات الصلاه بالقهقه ونحوها. قال ان هاي المسائل يرى نتامل فيها انها اللي منها خلق يبطل الصلاه. ومبطلات الصلاه قري من 100 زايده. وهو ما جاء منها ما هو حوالي 15. الله اكبر. لا ترقط. وهي تزيد على 100. يا غالبيه اللي هو معدله للناس المبتدئه. ولا يجد يكسر عليها لعل يقلب هذا. قال ان الصلاة تبطل بالمقهقه. ما معنى القهقه؟ الضحك اللي بصوته. والقهقه ما قطع عدلها نبي وكرهها الصالحون وذموها. اي ضحك فيها فيها صوت مولاها يا الله ينخبطني ما تري اضحك. ولذلك تلحق في الساق ضرب والوقيه اللي بلا اخلاق تلحق الواحد ما يقدر يضحك معاك ما تلفد عليك الدار. تسمعوها في تشوفوها في المسلسلات وتسمعها حتى بعض الفقهاء. واحد ضحك واحد قهقه. القهقه هي الصوت اللي يراقب واهل الصلاح ما يقدروا به ويأدبوا عليه وتنافي الخشوع تنافي قاع حط طيب. يا غالي تعود في صلاتك مجرد يصوت انت تضحك يمرق لك صوت ويشك صلاة بطلت. الى عاد التبسم ما في صوت لك ما يضر صلاتك. ونين تكسروا والله مثلا يعود يتكرر مرة والله انتين يعود عاد مكروه شديد الكراه. وقال بعض العلماء يكثر حتى ينعود عاد لاهيك عن الرواية بطلقة. ولذلك نيت لله مور مولانا نبي من الانبياء قال فتبسم ضاحكا من قولها. وقال ان هذا قاع هو الضحك تبسم ضاحكا هو تبسم هم عاد قال لا اضحك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك حتى بدت نواجذه. انت لا يمور ذا يخرج من سنيه يدل على انه متبسم ما هو ضاحك.